إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في الفصل الثالث من فصول هذه الدورة. الفصل الأول تعرضنا فيه إلى معرفة أسباب الجرح المقبولة وأسباب الجرح المردودة، والفصل الثاني تعرضنا فيه إلى معرفة مراتب الرواة وألفاظ وبعض ألفاظ التجريح والتعديل بحسب هذه المراتب. في الفصل الثالث نتعرض إلى معرفة كتب الجرح والتعديل وقواعد التعامل معه. نتناول في المبحث الأول تعريفا بأشهر وأهم كتب الجرح والتعديل المعتمدة، ثم في المبحث الثاني نتعرض إلى بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن تراعى وأن تؤخذ بالحسبان إذا ما رجع الباحث في الرجال إلى هذه الكتب. المبحث الأول معرفة كتب الجرح والتعديل، وهذه الكتب يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع. المطلب الأول كتب عامة للرواة، كتب غير مختصة، كتب هم أصحابها جمع الرواة من غير اختصاص بطبقة من الطبقات أو فئة من فئات الرواة أو أهل بلد من غيره. من هذه الكتب كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهو أقدم كتب الرجال الجامعة الغير المختصة، رتبه على حروف المعجم مراعيا الحرف الأول فقط. ما معنى رتبه حروف المعجم؟ يعني يقدم من اسمه إبراهيم على من اسمه بشير مثلا، لأن هذا ابتداؤه بالألف والآخر ابتداؤه بحرف الباء وهكذا. راعى هذا الترتيب أو هذه الحروف في الحرف الأول فقط، لم ينظر في الحرف الثاني، يعني بعد الألف الباء إبراهيم، وأحمد بعد الألف الحاء، هو لم يراعي، وإنما راعى فقط الحرف الأول. ثم يرتب الأسماء المشتركة إذا كثرت على الأول أيضا من اسم الأب. الأسماء المشتركة إذا كثر من اسمه أحمد وكثر من اسمه إبراهيم ماذا يصنع؟ ينظر، يعني لابد من ترتيب هؤلاء، يعني يجعلهم في فصل، فصل من اسمه أحمد وفصل من اسمه إبراهيم، ويرتبهم بحسب آبائهم، إبراهيم بن ألف، إبراهيم بن باء، إبراهيم بن تاء وهكذا. وقدم المحمدين على غيرهم، من اسمه محمد جعله البخاري قبل حرف الألف، يعني المحمدين تجدهم في الجزء الأول من هذا الكتاب. كما أنه يقدم في كل حرف الصحابة على غيرهم، وإن خالف ذلك ترتيب أسماء الآباء في الأسماء المشتركة. يعني إذا كان هناك صحابي اشترك في الاسم مع تابعين وأتباع تابعين، فيقدم الصحابي، ولو كانت القاعدة قاعدة الترتيب التي مشى عليها أن ينظر في الحرف الأول لاسم الأب، إلا أنه يقدم الصحابي، يعني وضع قواعد للترتيب، ثم قدم المحمدين لشرف اسم محمد، وقدم الصحابة على غيرهم في أثناء الأسماء وفي أثناء الأبواب والفصول لشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم. حققه وعلق عليه المعلم رحمه الله تعالى، والكلام على الرواة فيه قليل جدا، وقد يذكر فيه مناكير بعض الرواة، يعني من منهجه كما رأينا أنه كان همه هو ذكر الأسماء والفصل بينها وبيان يعني إبراز هذه التراجم وهؤلاء الرواة، لذلك كان كلامه في الرواة قليلا جدا. وفي بعض الأحيان يذكر بعض الروايات المنكرة التي يستدل بها على ضعف هذا الراوي أو توضع في خانة أخطائه التي ينبغي أن تحفظ. قد استدرك عليه ابن أبي حاتم والخطيب البغدادي بعض الأخطاء المتعلقة بالجمع والتفريق. لابن أبي حاتم كتاب سماه بيان خطأ البخاري، وهو جزء لطيف. ماذا استدرك في على البخاري؟ ما هي الأخطاء؟ أخطاء الجمع. ما معنى الجمع؟ في ترجمة واحدة يذكر فلان وفلان، هذا يذكر له مثلا 5 شيوخ و5 تلاميذ. ابن أبي حاتم يبين أن هذا فلان هو رجلا أخطأ البخاري فجمع بينهم، ويأخذ ويقولك فلان هو ليس ذلك المدني بل هو رجل آخر مكي، وأحد شيوخ هؤلاء 5 هو شيخه، وأحد هؤلاء التلاميذ 5 هو شيخه، فهم يعني رجلان اشترك في الاسم فجمع بينهم البخاري. والتفريق كذلك، التفريق قد يفرق البخاري ويجعل ترجمتين مختلفتين لمن حسبه رجلين، وابن أبي حاتم يبين أنهما رجل واحد. كذلك الخطيب البغدادي له كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، ابتدأه بالاستدراك على البخاري في تاريخه، ثم استدرك على غيره من العلماء. الكتاب الثاني كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وقد وضع له مقدمة بين فيها ضرورة علم الجرح والتعديل، وترجم لأئمته، ترجم لمن اعتمد قوله في كتابه هذا. رتب يعني، وهذا الجزء يسمى بالتقدمة، التقدمة للكتاب، ورتب رجاله على حروف المعجم، وما كثر منها ترتيب الرجال في الكتب إما أنهم يرتبونهم على حروف المعجم أو يرتبونهم على الطبقات، وحتى على الطبقات يمكن أن يجعلهم طبقات ثم يرتبونهم على حروف المعجم. وما كثر منها في الحرف الواحد على المعجم أيضا، رتبهم على المعجم أيضا في أسماء آبائهم، يعني يرتب الرواة على حسب حروف المعجم، لكن قد تجد إسماعيل إسماعيل إسماعيل إسماعيل، كيف نرتب هؤلاء؟ نرتبهم على أسماء آبائهم، الأسماء التي تكثر يجعل لها فصلا خاصا، إذا كثر كاين أسماء معروفة تكثر، إسماعيل إسحاق علي محمد عمر عمر، هذه الأسماء يوجد منها كثير من الرواة يحملون هذه الأسماء فيفردها، يعني ما يخليش عمر في العين، بل عمر يجعل له فصلا خاصا، علي يجعل له فصلا خاصا، عبد الله يجعل له فصلا، وعبد الرحمن، وهكذا يجعل لها فصولا، ويرتب هذه الفصول بحسب الآباء، عبد الرحمن ابن ألف، عبد الرحمن ابن باء، وهكذا. لمادة فهم هذه الكتب جيدا الإنسان ينظر في هذا الكلام المقرب للمعنى والمجمل، ويضع أمامه أيضا هذه الكتب ليفهم جيدا ما المقصود بهذا الكلام. قلت وربما توسع إلى ترتيبهم أيضا بحسب، قلت وربما توسع إلى ترتيبهم حتى إلى الجد، بمعنى قد يجد كما ذكرت مثالا محمد بن عبد الله، كثر من اسمه محمد، كثر من اسمه محمد، فذكر محمد ابن فلان محمد فلان، فلما وصل إلى محمد بن عبد الله وجدهم أيضا عدد كبير أو عددا كبيرا، كذلك محمد بن عبد الله يقسمه بحسب اسم الجد. حققه وعلق عليه المعلمي أيضا، ويمتاز بجمع كلام أئمة الجرح والتعديل، وهو عمدة أكثر من صنف بعده. امتاز على البخاري بأنه حرص على جمع كلام أئمة الجرح والتعديل. الكتاب الثالث كتاب الطبقات الكبرى لمحمد ابن سعد كاتب الواقدي، ابتدأه بالسيرة النبوية، وجمع فيه بين ثقات الرواة وضعفائهم، وتكلم في الرجال بنفسه، ونقل عمن تقدمه، نقل شيئا قليلا عن يحيى ابن معين وغيره، وليست منزلة محمد بن سعد يعني في منزلة غيره، لكن كلامه جيد كما يقول العلماء أو الذهبي وغيره من أهل العلم، مقبول في الجرح والتعديل، لكنه إذا انفرد كثيرا ما يردون كلامه. المطلب الثاني كتب المسائل أو تواريخ الأئمة، منها كتب العلل ومعرفة الرجال المروية عن الإمام أحمد بن حنبل. ما معنى كتب المسائل؟ كتب المسائل هي كتب يدونها أحد تلاميذ الإمام مما سأل هو بنفسه هذا الإمام، أو سمع غيره وهو يسأله، فيجمعها في كتاب يسميه المسائل، مسائل فلان، أو يجمعها في كتاب يسميه تاريخ فلان، أو العلل ومعرفة الرجال كما هو الحال في المرويات عن الإمام أحمد. منها ما هو مطبوع كرواية عبد الله ابن أحمد بن حنبل، مطبوع طبعة قديمة في مجلد وطبعة محققة في 3 مجلدات، ورواية المروذي وصالح بن أحمد والميموني مجموعة، يعني مجموعة طبعت في كتاب واحد أو في مجلد واحد، وسؤالات أبي داود السجستاني لأحمد ابن حنبل. يعني هذه مضمون هذه الكتب هو الرواية، يعني سؤال الإمام أحمد، ما رأيك في الرواية الفلانية، ما رأيك في الراوي الفلاني. هذه كتب ومسائل وتواريخ خاصة بإمام، إذا رجعت هذه الكتب إنما ترجع لتعرف رأي الإمام أحمد في هذا الراوي. ثانيا التواريخ عن يحيى بن معين، كذلك تلاميذ يحيى بن معين قد جمعوا من كلام شيخهم كل على حدة، من أكبرها تاريخ عباس بن محمد الدوري، ويسمى تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري، لكن الذي صنفه والذي كتبه هو تلميذه الدوري. كذلك تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، هو أصغر من الأول ولا يخلو من فوائد فاتت غيره من تلاميذ ابن معين. كذلك تاريخ يزيد ابن الهيثم البادي، المقصود عن يحيى بن معين، وسؤالات ابن الجنيد، سؤالات ابن الجنيد لابن معين، وكلها مطبوع بتحقيق أحمد نور سيف. ومنها تاريخ ابن أبي خيثمة، هذا يقال أنه أكبر من غيره ولكن أكثره مفقود، وقد طبعت منه أجزاء. ومنها معرفة الرجال عن يحيى لابن محرز، لكن ابن محرز هذا غير معروف، ترجم له البغدادي في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه شيئا يعني يخص التعريف به، ففي اعتماد روايته عن يحيى بن معين ينبغي أن يتحفظ. بقية تلاميذ يحيى بن معين معروفون، ثقات أثبات يعتمد على روايته، لكن ابن محرز هذا فهو مستور فينظر فيما ينقله عن يحيى بن معين. سؤالات أخرى مطبوعة، منها سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني، وسؤالات الحاكم للدارقطني، وسؤالات حمزة ابن يوسف السهمي للدارقطني، وغيرها، منها سؤالات البرقاني للدارقطني، مسعود السجزي للدارقطني، إلى غير ذلك. يعني كل تلميذ من تلاميذ الشيخ، خاصة السؤالات عن الدارقطني، يكتب ما سأله وما سمعه يتكلم. فهذه الكتب قلنا أنها تواريخ الأئمة، يعني تختص بإمام، وهي عامة أيضا، لا تختص بالضعفاء ولا بالثقات ولا بأهل بلد. المطلب الثالث تواريخ البلدان، منها المطبوع كتاريخ واسط لبحشل، وتاريخ الموصل لأبي زكريا الأزدي، وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ، وتاريخ جرجان لحمزة ابن يوسف السهمي، وأخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق لابن عساكر. من المهم جدا أن يعرف الباحث في الجرح والتعديل مثل هذه الكتب. لماذا؟ لأنه قد يجد في الرواة رجالا غير مذكورين في الكتب المشهورة المعتمدة، وهو من أهل بلد معين، فإذا أهمله صاحب تهذيب التهذيب أو أهمله صاحب الميزان، فإن من مظان وجوده التواريخ الخاصة ببلده. فلو كان يعني ولو روى حديثا غير مشهور غريبا وكان من أهل تلك البلد يذكرونه، بخلاف الكتب المشهورة إنما ذكرت أشهر الرواة الذين لهم رواية في الكتب المعروفة. قلت منها ما لم يطبع وهو مهم، كتاريخ قزوين لابن ماجه، وتاريخ علماء إفريقيا وتونس لأبي العرب القيرواني، وتاريخ مصر لابن يونس، وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ بخارى لغنجار. يعني هذه كتب مهمة وليست مطبوعة يعني في حدود علم. نعرف بكتاب من هذه الكتب، وهو كتاب تاريخ بغداد، الذي هو بالنسبة إلى غيره كتاب واسع جدا، تاريخ واسط أو تاريخ جرجان، يعني في مجلد واحد، تاريخ أصبهان في مجلدين، طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ بالتحقيق يعني 4 مجلدات، لكن تاريخ بغداد بالطبعة القديمة يعني التي ليس فيها تحقيق 14 مجلدا، فهو موسوعة عظيمة جدا. ابتدأه الخطيب بمقدمة تاريخية من الفتح الإسلامي إلى تأسيس بغداد وأخبارها وأخبار مؤسسها، هذه المقدمة، وجمع فيه من سكن بغداد ومن دخلها من رواة الحديث فحدث بها، يعني ذكر فيه الرواة البغداديين، وذكر أيضا من ليس من أهل بغداد، يعني من مر بها وحدث بها، وجمع إليهم أيضا الفقهاء والقراء والزهاد والخلفاء والشعراء من القرون الأولى إلى عصره. هذا بالنسبة لشرط البغدادي في كتابه. أما ترتيبه فقد رتبه على حروف المعجم، وقدم من اسمه محمد على طريقة البخاري. وإذا اتسعت تراجم حرف رتبهم على آبائهم مرتبين على حروف المعجم، هذا أيضا سبق عن البخاري وابن أبي حاتم، ثم امتاز عليهم بشيء آخر، والمشتركون في الحرف الأول يعني من أسماء الآباء، يعني اشترك في اسمه واسم أبيه، يعني اشتركوا جماعة اشتركوا، يرتبهم حسب الوفاة، يرتبهم حسب الوفاة يعني حسب الطبقة، يعني ويذكر سنة الوفاة إن كانت معلومة لديه. المطلب الرابع: كتب خاصة بالثقات، يعني والموجود والمطبوع منها ثلاثة. قلت المطبوع منها ثلاثة، أولها معرفة الثقات لأحمد بن عبد الله العجلي، أصل الكتاب مفقود غير موجود، والموجود منه هو ترتيب الهيثمي، وبعض الباحثين المعاصرين يقول بأن تسمية الكتاب بمعرفة الثقات هو من تصرف الهيثمي أو غيره، وأن اسم الكتاب هو تاريخ أسماء الرواة. لماذا؟ لأنه جمع فيه الثقات وغيرهم. ولكن تسميته بالثقات غير مستبعد، لأنه إنما ذكر فيه بعض الضعفاء، يعني يعدون وهم قليلون جدا، وأكثر من يذكره هم ثقات عنده، وطريقته ليست كطريقة ابن حبان يذكر الراوي ويسكت عنه، بل غالبا ما يقول فلان بن فلان تابعي ثقة، فلان بن فلان ثقة، فلان ثقة، يعني يصرح يعني بالتوثيق. الثقات لمحمد بن حبان البستي أبو حاتم، ابتدأه بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رتبه على الطبقات: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم من روى عن أتباع التابعين. ويفهم من كلامه أنه ذكر من بعدهم إلى عصر ابن حبان، لكنهم غير موجودين في المطبوع، كأن هذه الطبقات فقدت أو لم يصل هو إلى تأليفها، يعني ابتدأ تأليفها ولم يكملها، كل هذه الاحتمالات واردة. أدخل في هذا الكتاب كل من ذكر البخاري في تاريخه ولم يجد ما يجرحه به، وإن كان مجهولا. في هذا الكتاب قليلا ما يتكلم في الرواة، وربما نقل شيئا عن ابن معين أو أحمد وغيره من أئمة الجرح والتعديل، قليلا ما يتكلم، بمعنى الغالب يذكرهم ويسكت عنهم. من الكتب التي اختصت بالثقات: تاريخ أسماء الثقات لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين، المشهور بابن شاهين، وهذا الكتاب يذكر أنه إنما نقل فيه من وثق من الرواة، ولا يعبر فيه عن رأي ابن شاهين. لماذا؟ لأنه ذكر كثير من الرواة في كتابه الثقات، ثم أعاد ذكرهم في كتابه الضعفاء، فهو ينقل كلام من تقدمه. صنف آخر من كتب الجرح والتعديل: كتب خاصة بالضعفاء، منها كتب مختصرة يذكر فيها أسماء الرواة مرتبين على حروف المعجم، ومن المطبوع منها الضعفاء للبخاري، يعني كتب المختصرة فيها اسم الراوي والحكم عليه، اسم الراوي والحكم عليه، ليس فيها ذكر شيوخه ونسبته وأخباره والنقل عن غيره من العلماء في يعني ماذا قالوا فيه، يعني كل ترجمة في نصف سطر، كل ترجمة في نصف سطر. قلت من هذه الكتب الضعفاء للبخاري، أحوال الرجال للجوزجاني، الضعفاء والمتروكون لأبي زرعة، الضعفاء والمتروكون للنسائي، الضعفاء والمتروكون للدارقطني، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين، الضعفاء لأبي نعيم الأصفهاني، وهذا أضع الكتاب الأخير يظن أنه مقدمة لمستخرجه على صحيح مسلم والله سبحانه وتعالى. المهم أنه أفرد فيه الرواة الذين يضعفون ولا يستحقون أن يخرج عنهم في الصحيح. ومن هذه الكتب كتب مطولة، معنى التطويل هو ما سبقا ذكرناه من ذكر اسم الراوي كاملا ومن روى عنه وتلاميذه ورواية شيء من أخباره ثم تجريحه وتعديله. من هذه الكتب كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقيلي، من منهجه فيه أنه ينقل عمن تقدمه كالبخاري وابن معين، وأنه ربما يجتهد بنفسه فيجرح الراوي أو يعدله أو يجرح الراوي فيه، لأنه كتاب للضعفاء، وقد يبين بعض الروايات المنكرة التي انفرد بها، وقد يدافع عن بعض الروايات ويقول أنها رويت من وجه آخر، يعني يذكر منكرات الرواة ويذكر كثيرا بعض الروايات ويبين أن الراوي لم ينفرد بها وأنها محفوظة من جهة أخرى. معرفة المجروحين من المحدثين لابن حبان، ابتدأه بمقدمة طويلة ثم ذكر الرواة مرتبين على حروف المعجم، واعتمد في ذلك الحرف الأول فقط. لذلك فيظهر نوع صعوبة في البحث فيه، يعني إذا كان عندك اسم راوي يعني تقرأ فصلا كاملا لكي تصل إليه. في كل ترجمة بين الاسم والنسب والبلد وربما العقيدة، وينقل كلام من جرحه ويتكلم فيه بنفسه ويذكر أدلة جرحه من روايات منكرة وموضوعة وغيرها. الكتاب الثالث كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي، ابتدأه بمقدمة في الجرح والتعديل ثم ذكر الرواة مرتبين على حروف المعجم، جمع فيه من هو ضعيف ومن اختلف فيه ليبين ما يصح في حقه، يعني جعل شرط كتابه أن كل من ذكر بجرح يذكره في هذا الكتاب، سواء كان جرح بحق أم بغير حق، إن كان مجروحا بغير حق فيذكره ليبين أن الصواب عدم ضعفه. ذكر في هذا الكتاب أيضا الروايات المنكرة والباطلة التي يستدل بها على ضعف الرواة، وصرح أن من لم يذكره في كتابه فهو ثقة أو صدوق، تقريبا كطريقة ابن حبان، كل من لم يدخله في كتابه المجروحين أدخله في كتاب الثقات. رابعا كتاب الضعفاء لابن الجوزي، جمع فيه من ضعفهم الأئمة قبله، وقد انتقده الذهبي وغيره بأنه ذكر من اختلف فيه فسرد الجرح وسكت عن التوثيق، يعني انتقدوه وقالوا هذه طريقة غير محمودة وغير محببة، بحيث أنه يوهم من يقرأ كتابه أن هذا الراوي متفق على ضعفه، وكان ينبغي عليه أن يذكر قول من وثقه ليفهم القارئ بأنه مختلف فيه. خامس الكتب ميزان الاعتدال للذهبي، جمع فيه كل من تكلم فيه من الرواة وإن كان ثقة عند الذهبي، صرح بذلك في مقدمة كتابه، وصرح أيضا باستثناء الأئمة المتبوعين والصحابة، يعني من كان الراجح فيه إثبات الصحبة، لا يفهم من كلامه أنه يوجد من الصحابة من هو مجروح. سبق أن ذكرنا أن من الرواة من جهل والراجح أنه صحابي، فهو لا يذكر هؤلاء الذين ترجح عنده أنهم صحابة، وكذلك لا يذكر الأئمة المتبوعين، لأنه لا شك أن الصواب فيهم عدم تجريحه. فمن تكلم في الإمام مالك فإنما قد تكلم أو آذى نفسه وتكلم في نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قد يذكر بعض الكبار من الأئمة كما ذكر علي بن المديني، لكن ذكره ليدافع عنه. من كان ثقة عند الذهبي بين ذلك ورمز له في أول الترجمة برمز صادحة أو صح، أو يقول بعد اسمه فلان صدوق ومحله الصدق. رتبه على حروف المعجم وذكر فيه منكرات الرواة. ترتيب المتأخرين يختلف عن ترتيب المتقدمين على حروف المعجم، فالأولون كانوا يفردون من كثرت يعني التراجم فيه فيجعلونه في فصول، المتأخرين لم يجعلوا هذا يعني كالذهبي وابن حجر وذلك، بل يتركون كل راو في مكانه ولا يجعلون فصل لمحمد ولا فصل لعلي أو فصلا لمن كثرت أسماؤه، ولكن زادوا شيء آخر لم يلتزموا الأولون، وهو النظر في الحرف الثاني، النظر في الحرف الثاني وفي الحرف الثالث من أسماء الرواة، ولا شك أن هذا أيسر في الوصول إلى تراجم هؤلاء الرواة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتقيد في الغالب برواة القرون الأولى، أعني عصور الرواية، وحدد ذلك في مقدمته برأس المئة الثالثة. أقول في الغالب لأنه خرج عن هذا الشرط الذي ذكره في المقدمة وتكلم في بعض من تأخر من بعض الكذابين والوضاعين والمتهمين. سادس الكتب لسان الميزان لابن حجر، حذف من ميزان الذهبي الرجال الذين ذكرهم في كتابه الآخر تهذيب التهذيب، وحافظ على كلام الذهبي في بقية الرواة، يعني لم يغير في ما ذكره الذهبي شيئا، وزاد عليه في هذه التراجم زوائد وفوائد، يعني يحافظ على كلام الذهبي ثم يقول انتهى، وبعد ذلك يضيف أشياء قد يزيد عليه توثيق من وثق أو تضعيف من ضعف أو رواية من رواية المنكر عليه أو غير ذلك، فزاد عليه الزوائد في هذه التراجم التي ذكرها الذهبي في الميزان. لماذا حذف ما هو موجود في التهذيب؟ لأنه سبق أن تكلم فيه الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، وربما ضم إليه ما في كتاب الميزان من فوائد، كما استدرك أيضا على الميزان تراجم بعض المجروحين. الذهبي التزم أن يذكر كل من تكلم فيه وإن كان الراجح توثيقه، لكن فاتته بعض التراجم لأناس مضاعفين وأناس مجهلين، لكن مما يؤخذ على الحافظ ابن حجر أنه توسع في ذكر هؤلاء المجروحين حتى أدخل رجال الشيعة الذين ليست لهم رواية في كتب أهل السنة، قد أدخل حسب ما يظهر كتاب رجال الطوسي ورجال الكشي، يعني وهؤلاء لهم رواية في كتب الشيعة وليس في كتب أهل السنة والجماعة. مطلب السادس: كتب المدلسين ومعرفة الإرسال. كتب المدلسين سبق أن أشرنا إليها في مبحث التدليس، ومن أجمع هذه الكتب وهو كتاب متداول ومطبوع عدة الطبعات كتاب إخبار أهل التقديس بمراتب أو بمعرفة مراتب أهل التدليس للحافظ ابن حجر. أما المراسيل ففيها ثلاثة كتب مهمة: المراسيل لابن أبي حاتم، الكتاب الثاني جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلاء، هذا الكتاب جمع فيه بين الدراسة النظرية لأحكام المراسيل وأحكام الانقطاع وبين جمع أسماء المدلسين وأسماء من روى المراسيل. وفي الجزء الذي ذكر فيه المراسيل استدرك أشياء كثيرة على ابن أبي حاتم. الكتاب الثالث هو كتاب تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة ابن العراقي، وفيه استدراكات كثيرة على الحافظ العلائي، ومع ذلك لم يستوعب فقد استدرك عليه بعض المعاصرين روايات كثيرة مرسلة أخذت من تاريخ البخاري والجرح والتعديل والعلل ابن أبي حاتم وتواريخ حب معين والعلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد وغير ذلك. أخيرا كتب خاصة برجال كتب معينة، وأهمها التي اختصت بالكتب الستة. ألف بعض المحدثين في رجال البخاري، وألف آخرون في رجال مسلم، وآخرون في رجال البخاري ومسلم، وألف في رجال أبي داود والنسائي وغيرهم. وأهم هذه الكتب كتاب الكمال في أسماء الرجال لأبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، حيث جمع جهود من تقدمه وألف كتاب رجال، يعني جمع فيه في هذا الكتاب كتاب الكمال رجال الكتب الستة، رجال الكتب الستة. وهذا الكتاب هو أصل كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله تعالى. ومن أشهر كتب الجرح والتعديل المعتمدة عند المتأخرين كتاب تهذيب الكمال، يعني هو مطبوع الآن عدة طبعات، منها طبعة في 35 مجلدا وهناك طبعات أخرى. نذكر بعض ميزات هذا الكتاب ومعرفة ميزات الكتاب ومنهج صاحبه مهم جدا لتحصل الاستفادة الكاملة من الكتاب. حذف فصل السيرة النبوية وقد كان عبد الغني ذكرها مختصرة من سيرة ابن هشام. ثانيا استدرك على المقدسي ما فاته من أسماء الرجال والنساء وبعض ما فاته من كلام الأئمة في الجرح والتعديل، يعني هناك أسماء لرجال موجودين في الكتب الستة فاتته فاستدرك عليه، كما استدرك عليه كلام بعض أئمة الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة. أضاف المزي أسماء الرواة الذين ورد ذكرهم في كتب أخرى للأئمة الستة، سيأتي ذكرها مع رموزها، يعني للبخاري الصحيح، وهذا هو الكتاب الذي إذا قلنا الكتب الستة هذا هو المقصود صحيح البخاري، لكن للبخاري كتاب خلق أفعال العباد وللبخاري جزء القراءة خلف الإمام، فهذه من كتب البخاري، هو أضاف مثل هذه أسماء الرواة الموجودين في هذه الكتب. من مميزاته أنه استوعب ذكر شيوخ الراوي وتلاميذه، يعني لا يذكر بعض الشيوخ وأشهرهم، بل يذكر جميع الشيوخ ويرتب هؤلاء الشيوخ على حروف المعجم كما سيأتي، وكذلك استوعب ذكر التلاميذ. وزيادة على ذلك ذكر الكتاب الذي ورد فيه تلك الرواية باستعمال الرموز، يعني يقول لك فلان روى عن أنس، أين؟ يدلك الرمز عند البخاري. روى عن أبي هريرة للكتاب عند الترمذي، وهكذا. وروى عنه تلميذه فلان، أين؟ عند أبي داود، يضع لك الرمز. رتب الأسماء على حروف المعجم، كل الحروف، يعني كل حروف الكلمة أو الاسم، ليس الحرف الأول فقط كما كانت طريقة المتقدم. وفي الألف قدم أحمد، وفي الميم قدم محمد، وأخر الكنى، أبو فلان من عرف بكنيته أو كان اسمه على شكل كنية، هذا جعله في الأخير. ثم ذيله بأربعة فصول، أربعة فصول مهمة تعين الباحث في كتابه والباحث في الجرح والتعديل، ولسيما من كان مبتدئا غير عارف بأسماء الرجال، فكثير من الرجال اشتهروا بغير أسمائهم، وهذا الكتاب وضع مرتبا على الأسماء، فإذا ذكر لك راوي من الرواة باسم شهرته الأعمش ابن جريج، كيف ترجع إلى ترجمته؟ فأنت تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى فهرس يساعدك الوصول لذلك. فذيله بأربعة فصول، الأول من اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده ونحو ذلك، أو أمه كابن عليا، من هؤلاء ابن جريج وابن عليا، كل من عرف بابن فلان وابن فلان واشتهر حتى لم يعلم عند كثير من الناس أو عند المبتدئين اسم أبيه. الفصل الثاني من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة كالشافعي والصيرفي، واسم الشافعي نعم محمد بن إدريس، واسم أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي شكون يقول لي اسمه؟ عبد الرحمن وليده، من يظل احنا أبو حاتم أبو حاتم، واسمه محمد بن إدريس كالشافعي. لذلك احتجنا إلى هذه الفصول، كنت رح تحوس على ترجمة أبي حاتم، إذن لن تجد له ترجمة. من اشتهر بلقب كالأعرج والأعمش وبندار وغندر إلى غير ذلك، بندار محمد بن بشار، والأعمش سليمان بن مهران، المبهمات مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو عن أمه أو عن رجل، هذه أيضا يحتاج إليها، أو أفرادهم لأنهم لا يمكن أن تترجم لأبيه وأبوه غير معروف، أو عن رجل فتتركه فلان عن رجل، هذه رموزه. عين لما اتفق عليه الجماعة، يعني الستة في الكتب الستة، أربعة لما اتفق عليه أصحاب السنن أربعة في سننه، خاء لمن أخرج له البخاري في الصحيح، خاء تاء لمن استشهد به في الصحيح تعليقا، مقصود خاء يعني البخاري، خاء تاء راء لكتاب القراءة خلف الإمام، يا لكتاب رفع اليدين في الصلاة، باء خاء لخلق أفعال العباد، ميم لمسلم، ميم قاف لمسلم في المقدمة، دال لأبي داود في السنن، ميم دال لأبي داود في المراسيل، قاف دال لأبي داود في الرد على أهل القدر، خاء دال لأبي داود في الناسخ والمنسوخ، ف لأبي داود في التفرد، صاد دال لأبي داود في فضائل الأنصار، كاف دال لأبي داود في مسند مالك، لام لمسائله عن أحمد، تاء للترمذي في الجامع، تاميم للترمذي في الشمائل، سين للنسائي في السنن، سين ياء للنسائي في عمل اليوم والليلة، عين سين للنسائي في مسند علي، كاف نون للنسائي في مسند مالك، قاف لابن ماجه القزويني. يتنبأ لهذا الرمز لأنه غيره كالسيوطي يرمز بقاف لمن المتفق عليه. بعض المعاصرين ممن لا يعتمد التحقيق والرجوع إلى المصادر قد يجد السيوطي يقول قاف فيخرجه ويقول يجد غيره أو يقول قاف فيقول رواه من ابن ماجه وهو في الحقيقة متفق عليه، أو يعكس يجد رجلا من رجال ابن ماجه ويقول أخرج له الشيخان. فلابد أن يحفظ لكل كتاب ولكل إمام اصطلاحه. فقاف لابن ماجه في التفسير، هذا الكتاب من أهم الكتب تهذيب الكمال، وقد اعتمده من جاء بعده وصنفت عليه عدة كتب. أول هذه الكتب تذهيب التهذيب للذهبي، فيه اختصار وزيادة وضبط، يعني اختصر الذهبي هذا الكتاب، واختصر التذهيب يعني اختصر المختصر أحمد بن عبد الله الخزرجي في الخلاصة وهو مطبوع، الخلاصة الخزرجي مطبوع في 3 مجلدات. الكتاب الثاني الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي أيضا، وهو انتخاب واختصار، يعني حذف الزيادة التي زادها الذهبي على عبد الغني المقدسي أو مما هو على شرط عبد الغني المقدسي، إذا قلت هو انتخاب واختصار. ثم اختصر التراجم المحذوفة ابن العراقي في ذيل الكاشف، الكاشف مطبوع في 3 مجلدات كبار وذيله مطبوع أيضا في مجلد صغير. ثالث الكتب المجرد من تهذيب الكمال للذهبي أيضا، اقتصر فيه على رجال الكتب الستة ورتبه على 10 طبقات، ورتب كل طبقة على حروف المعجم. رابع الكتب إكمال تهذيب الكمال لعلاء الدين مغلطاي، وفيه استدراك لأسماء اتفقت مع أسماء رجال التهذيب ورمز لها بتمييز، يعني الأسماء المشتركة، يعني راوي مذكور في التهذيب وهناك اسم يشبهه وليس من رجال التهذيب، فهذا يذكره ويرمز له باسم أو برمز تمييز. من الكتب أيضا التذكرة في رجال العشرة للحسيني، انتخبه من كتاب شيخه المزي وزاد عليه رجال الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند أبي حنيفة للحارثي. الكتاب السادس التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل لابن كثير، جمع فيه بين التهذيب تهذيب الكمال وميزان الاعتدال للذهبي. سابع الكتب إكمال تهذيب الكمال لسراج الدين ابن الملقن، اختصر التهذيب وزاد عليه رجال 6 كتب، مسند أحمد، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، سنن الدارقطني، المستدرك للحاكم، والسنن الكبرى للبيهقي. فمن هذه الكتب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهذا أهم مرجع ينبغي لدارس علم الحديث بل لكل طالب علم أن يكون عنده هذا الكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. يعني قد يستغني طالب العلم غير المتخصص في الحديث عن كتاب تهذيب الكمال وغيره من الكتب، لكن بالنسبة لتهذيب التهذيب فهو ضروري جدا، وهذا شيء من مميزاته. حذف ما لا يتعلق بالجرح والتعديل، يعني مما كان في الأصل كالأحاديث التي أسندها المزي وما فيها من الموافقات والأبدال، يعني روايات يسندها المزي بإسناده إلى ذلك الراوي الذي ترجم له، فهذه أشياء لا تعلق لها بالجرح والتعديل فيحذفها. اقتصر في ذكر الشيوخ والتلاميذ على الأشهر والأحفظ، منهج المزي هو الاستيعاب، استيعاب الشيوخ واستيعاب التلاميذ. الحافظ بن حجر لا، يقتصر على أشهر هؤلاء الشيوخ وأوثقهم، لم يحذف ترجمة أحد، وزاد عليه بعض التراجم ميزها باللون الأحمر أو بلفظ تمييز، يعني أخذ هذا عن مغلطان، وهؤلاء التراجم ممن ليسوا من شرط الكتاب، لأن الذي هو من شرط الكتاب لابد أن تجد فيه رمزا، إما خاء وإما لام وإما دال وإما إلى غير ذلك، فالذي ليس له رمز ماذا سوف يصنع له؟ سوف يصنع أمامه كلمة تمييز. بالنسبة للون الأحمر بالنسبة إلينا لا يفيد، لأن هذا يكون في المخطوط، والمخطوطات كثير منهم لا يلتزم هذا، فالأصل كتبه بالأحمر، ولكن الذي نقل عنه قد ينقله يعني باللون العادي الذي يكتب به. ما زاده أثناء التراجم صدره بقوله قلت، يعني ذكره في مقدمة الكتاب أنه اختصر كتاب المزي في نحو الثلث وزاد عليه نحو الثلث، يعني كتاب ابن حجر يقع في ثلثي كتاب المزي، وهذا الكتاب قلت من أهم الكتب المعتمدة. واختصر كتابه هذا يعني تهذيب التهذيب في كتاب تقريب التهذيب، وهو مطبوع عدة طبعات، ذكر فيه خلاصة ما توصل إليه في حق الراوي، يعني الراوي قد يكون فيه اختلاف كثير، قد يكون فيه تعارض يعني في ما ورد فيه من جرح وتعديل، ففي كتاب تقريب التهذيب يعطيك الخلاصة، ثقة، ضعيف، متروك، مجهول، مستور، إلى غير ذلك من العبارات. وقد جعله يعني جعل اصطلاحه في هذا الكتاب يعني في عبارات الجرح والتعديل وألفاظه على 12 مرتبة، من مرتبة الصحابي إلى مرتبة الكذاب، وكذلك رتب الرواة بحسب الطبقات، كذلك من مرتبة الصحابي والمخضرم وكبار التابعين وكذا إلى آخره، إلى مرتبة شيوخ أصحاب الكتب الستة، فجعلها 12 طبقة أيضا. وذكر في هذا الكتاب في هذا المختصر وفيات من عرف سنة وفاتهم. من أحسن الطبعات لهذا الكتاب طبعة شعيب الأرناؤوط وبشار عواد معروف التي سميت بتحرير التقريب، يعني فيها استدراكات مهمة ونافعة، استدراكات على كتاب التقريب. كتاب التقريب أيضا لا يستغنى عنه، وهذه الحاشية مهمة لأن بعض المراتب للحافظ بن حجر غير واضحة، صدوق له أوهام، صدوق يهم كما سبق أن ذكرنا، فهذه تحتاج أن هؤلاء الرواة منهم من هو ضعيف ومنهم من هو حسن الحديث، فهم قد بيّنوا كثيرا من هذه الألفاظ التي فيها نوع اشتباه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحصة المقبلة إن شاء الله إن كنا من الأحياء نتعرض إلى القواعد التي ينبغي أن يعتنى بها في التعامل مع هذه الكتب. هنا سؤال: ما هو الضابط في معرفة هل الإسناد على شرط الشيخين أو على أحدهما؟ عندما تقول الإسناد على شرط البخاري بمعنى ذلك الإسناد مثله موجود في البخاري، بالنظر في يعني هؤلاء الرجال، أولا هؤلاء الرجال هم رجال البخاري، وأخرج لهم يعني كل رجل عن ذلك الشيخ من رواية ذلك التلميذ دون تلفيق، لأن البخاري قد يخرج رواية شيخ عن بعض شيوخه دون شيوخه الآخرين، فلا تستطيع أن تقول أنه على شرط البخاري، لأن الشيخ ثقة والتلميذ ثقة في غير ذلك الشيخ. فإذا قلت أنت هو على شرط البخاري أخطأت، لأنه ليس على شرط البخاري، لأن ذلك الراوي مضعف في ذلك الشيخ. أول شيء أن ينظر في الرجال، هل أخرج لهم البخاري، هل أخرج لهم مسلم، ثم بعد ذلك ينظر في يعني في كيف أخرج له البخاري هذا الرجل، عن أي شيخ أخرج له، يعني لكي يقال على شرط البخاري وعلى شرط مسلم أو على شرط الشيخين، ليس ذلك بالأمر يعني السهل، والله سبحانه وتعالى أعلم، يحتاج إلى قليل من التثبت، وبكتاب المزي يستطيع الإنسان أن يتثبت من ذلك. يقول هذا: هل تغني كتب المتأخرين الذين استدركوا على من تقدمهم ما فاتهم؟ مثلا هل يغني كتاب تحفة التحصيل عن جامع التحصيل وكتاب مراسيل بن أبي حاتم؟ الجواب: لا يغني كتاب عن كتاب. وستأتي معنا في قواعد التعامل يعني أشياء كثيرة تبين لنا أن المتخصص في هذا الفن والمدقق فيه لا يستغني عن هذه الكتب. فالكتب الجامعة وإن كان أصحابها التزموا الجمع فإنهم لم يجمعوا شيئا. من الأمور التي تستدرك على الحافظ بن حجر صاحب التهذيب الذي هو أجمع كتاب أنه فاتته روايات كثيرة عن يحيى بن معين في توثيق رواة جهلهم، ومن وثقه يحيى بن معين لا يقال عنه أنه مقبول أو أنه مستور أو أنه مجهول. أين نجد هذه الروايات؟ نجدها في كتابي في تلك الكتب، تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي وتاريخ الدوري وغيره. كذلك قد يقع التحريف وقد يقع التصحيف وقد يقع الاختلاف في الاجتهاد في الرواة، فقد يفرق بين راويين حقهما الجمع وغير ذلك، فلا يغني كتاب عن كتاب. قد يقع التصحيف، قد يقع البتر، قد يقع الرواية بالمعنى لألفاظ الجرح والتعديل. فكتب المتأخرين لا تغني أبدا عن كتب المتقدمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. كتاب السنة في التشريع الإسلامي يعني كتاب في موضوعه مهم وينصح به في الرد على المستشرقين الذين طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.